أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجلس مع أناس ويتكلمون في سيرة فلان وفلان، يعني غيبة ونميمة ونحو ذلك، وهم زملاء لي في العمل، فكيف يكون التعامل معهم؟ إذا جلست مع زملائك فليكن مجلسكم مجلس خير بالأحاديث المباحة الطيبة، والحمد لله الحديث واسعة، ولم تضق في مثل هذه الأمور التي يحصل بها البغضاء والعداوة وتعرض لأعراض الناس، وهذا لا يجوز. فأنت في هذه الحال إن كنت تجلس معهم لأجل أن تناصحهم بالكلمة الطيبة، وترى أن جلوسك فيه مصلحة، وأنك لو تركت هذا المجلس قد يزدادون فيما هم فيه من الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، أو البهت أو للناس، فجلوسك فيه خير لأنه يدفع شرا، وأنت تجتهد في الرد عن أخيك والدفع عنه، ومن رد عن عرض أخيه كف الله عنه عن وجه النار يوم القيامة، كما ثبت في الحديث عند الترمذي وغيره. والغيبة محرمة، كثير منها المعدها من الكبائر، وإن كنت تجلس معهم ولا تدفع عن أرض أخيك ولا تناصحهم مجرد مؤانسة وأنهم أصحابك ولا تريد أن تفارقهم وأنت تقرهم على هذا المنكر، فهذا لا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز لك الجلوس، بل الواجب هو النصيحة والبيان، أولا أنك تنصرهم فيما هم فيه من الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم تدفع عنه الظلم، الظالم تدفعه عن ظلم نفسه، حتى الظالم تدفعه عن ظلم نفسه، وهذا من أعظم الظلم، والمعاصي كلها ظلم. وأنت حينما تبينه ذلك وتقول أنا ناصح لكم ومشفق عليكم، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، تجتهد بالكلمة الطيبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ومن أخلص النية لله عز وجل في عمله أعانه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وأرضى عنه الناس ولو سخطوا، ولا تقول يسخطون أو يغضبون، لا، أخلص النية واجتهد في النصيحة بالكلمة الطيبة، واختر الأسلوب المناسب والوقت المناسب، فإنه يعود ذامهم حامدا لك، راضيا بفعلك، مثنيا عليك، شاكرا لك مثل هذا الفعل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. جاء مرفوعا موقوفا لكنه موقوف أثبت. فمن اجتهد في ذلك وطلب رضاه سبحانه وتعالى فإنه يقبل بالقلوب إليه، ثم هم بعد ذلك يندمون على ما كانوا عليه، لأن هذا يغر الصدور. فاجتهد في ذلك، فإن استجابوا الحمد لله، وإلا فدعهم وأعرض عنهم، ولعل هذا يكون سببا لارتداعهم عما هم فيه من المنكر. نعم.